الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. الشارح الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 12 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على باب الصلاة من الإيمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. نعم. باب الصلاة من الإيمان. مر معنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأورد البخاري رحمه الله تعالى أبوابا وأحاديث تثبت ذلك. والليلة نقف على باب الصلاة من الإيمان. لا شك أن الإيمان 64 أو 67 شعبة، والصلاة من أعظم شعب الإيمان، فهي عمود الإسلام وركن من أركان الإسلام، بل الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فمن لا يصلي فقد كفر، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك أهل النار إذا دخلوا النار يسألون: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فبينوا أن سبب دخول النار تركهم للصلاة. وقد قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي العذاب الشديد، وقيل وادي في نار جهنم. وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لا يصلي فلا يأمن على نفسه أن يقع في الفحشاء والمنكر. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يصلوا، مما يدل على أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام ويستحق أن يقتل. تصور يا عبد الله، يا مسلم، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تركت الصلاة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لقاتلك أو قتلك، كما في قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلهم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فالصلاة شأنها عظيم، فلا شك ولا ريب أنها من شعب الإيمان. فإذاك بوب البخاري هذا الباب فقال: الصلاة من الإيمان. باب الصلاة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تصور بيت بلا عمود يسقط، دين بلا صلاة يسقط. فالله الله في صلاتكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر ويقول في حياته ويدعو للصلاة، حتى لما حضرت الوفاة كان من آخر وصاياه أنه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هنا لنعلم أن في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، أحكام ينزلها الله عز وجل إلى فترة ثم ينسخ الله ما يشاء فيرفع هذا الحكم ويأتي بحكم آخر يفرضه على عباده. فكان مما فرض على عباده في الصلاة أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه متوجهين إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في السماء يرجو من الله عز وجل أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام. وكان في بداية الأمر كما هو معلوم أن أهل الكتاب أقرب من المشركين إلى الإسلام، يعني على الأقل هم إيش يتبعون الكتاب وأتباع نبي، وإن كانوا حرفوا وبدلوا ودينهم نسخ بالإسلام، لكن من كان له نبي ويتبع كتاب هذا أقرب من الوثني المشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستميل أهل الكتاب ويرغب أن يوافقهم أكثر من أن يوافق المشركين الوثنيين والمجوس ونحوهم، حتى أظهره الله عز وجل وتبين الرشد من الغي فخالف اليهود والنصارى. فكان في بعد الأمر يتوجه في الصلاة بأمر الله عز وجل إلى المسجد إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا الحكم وأمره الله عز وجل أن يتوجه إلى البيت الحرام إلى المسجد الحرام. فعاب عليه اليهود بعض اليهود وقالوا إيش ما ولاه وما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني كل يوم عندهم قبلة كانهم يعبثون يلعبون. فقال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء على صراط مستقيم. ففتن الله عز وجل يعني اختبر الناس في تحويل القبلة، فمنهم من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من انقلب. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بال أخواننا الذين صلوا لبيت المقدس وقد توفوا ما أدركوا الصلاة إلى المسجد الحرام، يعني هل ذهب أجرهم هل ذهبت أعمالهم سدى؟ فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها متوجهين بها إلى بيت المقدس. والشاهد من هذا ومن أجل هذا أورد هذه الآية البخاري في بيان أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها متوجهين بها إلى بيت المقدس. واضح؟ فتسمية الصلاة إيمان دليل على ما بوب عليه أن الصلاة من الإيمان، قال باب الصلاة من الإيمان، وهكذا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. فدل هذا على هذه الآية دلت على يعني مطابقتها للترجمة لعنوان الباب وهو الصلاة من الإيمان، يعني صلاتكم عند البيت. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة من الإيمان، يعني الصلاة عمل وهي من الإيمان، بل هي أفضل خصال الإيمان. الدليل على أن الصلاة إيمان قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الله أكبر. نعم. ما الدليل؟ الدليل أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس من المسلمين ثم ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يصلي إلى بيت المقدس، حوالي سنتين يصلي إلى بيت المقدس، حتى في المدينة لما هاجر كان يصلي في الأول إلى بيت المقدس، ثم إن الله حوله من بيت المقدس إلى الكعبة. هذا يسمى بالنسخ في الشريعة، هذا نسخ. فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة الكعبة وتحول عن بيت المقدس، والمسلمون تبعوه في ذلك. هناك ناس في العهد الأول ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، ندم عليهم أقاربهم قالوا ما حال الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة؟ الله جل وعلا طمأنهم فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، صلاتكم إلى الكعبة بأمر الله جل وعلا، فمن صلى إلى بيت المقدس في وقته صلاته صحيحة، ومن صلى إلى الكعبة بعد النسخ صلاته صحيحة، فهذا من يسر هذا الدين ولله الحمد. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، فطمأنهم على الأموات. الشاهد الله عز ما يضيع أجر من أحسن عملا، سواء يعني من مات قبل تحويل القبلة أو حتى الذي أدرك تحويل القبلة، طيب صلاة اللي صلىها إلى بيت المقدس ضاعت؟ لا ما ضاعت، ما ضاع لا على من مات قبل أن يدرك تحويل القبلة ولا على من أدرك، كل ذلك يحصيه الله عز وجل. نعم. الشاهد من هذا أن الله جعل الصلاة إيمانا سماها إيمانا، وهذا صريح أن العمل من الإيمان، وأن الأعمال الصالحة كلها من خصال الإيمان. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل بجميع من الإيمان. نعم. المرجئة أيضا هم أقسام، فمنهم مما يطلق عليهم مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقول العمل له أهميته ويثاب فاعله إذا امتثل الأمر، ويعاقب تاركه إذا ترك الأمر، لكنه ليس من الإيمان. ويستدلون بقول الله عز مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ففرق الله عز بين الإيمان والعمل الصالح. وأهل السنة يقول لا، العمل الصالح من الإيمان، وإنما يذكره الله عز وجل ويعطفه على الإيمان لأهميته، وهذا معلوم، يسمى عطف إيش؟ الخاص على العام، فليس كل عطف يقتضي المغايرة. فقد قال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. أليس جبريل من الملائكة؟ أليس ميكائيل من الملائكة؟ بلى. فيسمى هذا عطف إيش؟ الخاص على العام، لفضلهما ذكرهم الله عز وجل. قال جل وعلا حافظوا على الصلوات، أي صلوات المكتوبة صح، حافظوا على الصلاة. قال والصلاة الوسطى، أليست صلاة الوسطى إحدى الصلوات الخمس؟ فلفضلها قال والصلاة الوسطى، عطفها لبيان فضلها. قال جل وعلا إياك نعبد، يعني بجميع العبادات، وقال وإياك نستعين، لأن الاستعانة وإن كانت هي فرد من أفراد العبادة لكن لأهميتها، لأن ما يمكن إنسان أن يعبد الله ولا بتسبيحه إلا بعون من الله، من لم يعنه الله فهو مخذول، ما يستطيع يأخذ خطوة في طاعة الله إلا بعون من الله عز وجل. فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كثير، عطف الخاص على العام. فإذا عطف العمل الصالح على الإيمان لا يعني أن العمل ليس من الإيمان، بل هو من الإيمان، والأدلة كثيرة، منها هذا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة يا إخوان عمل، الصلاة ما هي الصلاة؟ التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هي أقوال وأفعال ظاهرة، ومع ذلك سماها الله إيمانا، سماها الله إيمانا. فالعمل الصحيح كما هو عقيدة السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا كله إيمان. فيقول الشيخ أن المرجئة الذين قالوا، حتى الذين قالوا أن العمل له أهميته له منزلته في الإسلام ويعاقب تارك الأمر ويستحق العقاب، ويعاقب نعم تارك الأمر ويستحق العقاب، ويثاب فاعله وممتثله، لكن هو ليس من الإيمان، لا الصحيح أنه من الإيمان، الصحيح أنه من الإيمان. بعض الناس حاول أن يلطف الخلاف بين أهل السنة وبين فقهاء المرجئة يسمونهم، أو مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، فماذا قال؟ قال الخلاف صوري، يعني ما هو حقيقي. لا، الخلاف حقيقي، هم يقول العمل ليس من الإيمان، والصحيح أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. نعم. هذا رد واضح أن الله سمى الصلاة إيمانا وهي عمل، فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس قولا فقط ولا اعتقادا فقط ولا عملا فقط، لا بد من الثلاثة، قول نطق باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، ومنه الصلاة. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. أما قوله رحمه الله عند البيت هذا محل إشكال كما ذكر الحافظ ابن حجر. المراد وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة. واضح. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد هنا فكان أول صلاة صلاها يعني بعد تحويل القبلة، أول ما نزل قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام كان في صلاة عصر، فصلى متوجه إلى المسجد الحرام. نعم. فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت وهم في الصلاة وهم ركوع، امتثلوا أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظن أنهم عرفوا هذا الرجل من صوته فاستجابوا له وهو يقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى مكة، وهم ركوع توجهوا إلى مكة. وهذا دليل على أن خبر الواحد يؤخذ به في العقيدة والأحكام، في العقيدة والشريعة. طيب أين العقيدة هنا؟ أين العقيدة؟ يعني الركوع واستقبال القبلة هذا الشريعة صح، لكن هو يخبر أن هذا من الله نزل وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعوا كلامه واحد، ما قال لا ما نرد عليه حتى يأتيش عدد يعني يتواتر حتى نصدق الخبر، لا صدق واحد وفي الاعتقاد نعم واعتقدوا تحويل القبلة فتحولهم في الصلاة. نعم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال الشيخ حفظه الله قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. نعم، لأن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الأم وأخواله من الأنصار رضي الله عنهم. أمه من الأنصار من بني النجار قال رضي الله عنه، وأنه صلى قبل بيت المقدس 6 يعني أم النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، يعني يعود نسبها للأنصار اللي هي طبعا ما أدركت الإسلام. الأنصار أهل المدينة الأوس والخزرج اللي نزل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، سموا أنصارا لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أنهم الأنصار يعني يعود نسبه إليهم وليست هي أنصارية. نعم. قال رضي الله عنه وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعدما فرضت الصلاة. الصلاة فرضت هنا قال 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني إما هذا على سبيل الشك أو التقريب، أو أنه 16 وزيادة قريب من 17، فمثل هذا لا يضر. نعم. الصلاة فرضت قبيل الهجرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فرضت متى؟ ليلة المعراج. والإسراء والمعراج متى حصل؟ قبل الهجرة بيسير، ففرضت الصلاة قبل الهجرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمكة، ثم هاجر إلى المدينة وكان في مكة عند البيت، وفي المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة فتحولوا إلى الكعبة. قال رضي الله عنه وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها لأنه يحب أن يستقبل البيت الحرام لأنه قبلة إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن الله عز وجل في السماء، فكان يرجو من الله عز أن ينزل وحيا يأمره أن يتحول المسجد الحرام، واضح؟ فأنزل الله عز وجل أمره جل وعلا فتوجه إلى المسجد الحرام. نعم. قال رضي الله عنه وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، أول صلاة صلاها بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صلاة العصر. قال رضي الله عنه وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، نعم راكعون إلى بيت المقدس باقون على الأصل ما بلغهم أن القبلة تحولت. قال رضي الله عنه فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. انظر الإيمان. ماذا يسمى هذا وصلى معه قوم فخرج رجل؟ رجل ايش يسمى هذا؟ ها مهمل ولا مبهم؟ ها مبهم. ها لما نعرف من هو رجل، ما هو المهمل؟ المهمل أن يذكر اسمه ولا ينسب. وقال قال عبد الله، ها قال محمد، من هذا؟ لم يقال فلان عبد الله ابن كذا أو محمد بن كذا، وإنما قال أبو عبد الله، فيسمى هذا مهمل لم ينسب. وإذا ذكر قيل فقال رجل أو امرأة أو أحد الأعراب أو دخل أو سأل سائل أو أتى آت بدون تحديد فيسمى هذا مبهم. وهذا الإبهام إذا كان في المتن لا يضر، يعني مثل القصة هذه قام رجل خرج رجل، لكن لو كان رجل وذكر في السند يضر أو لا يضر؟ يضر، لأن لابد أن نعرف من هذا الرجل حتى نتحقق من ثقته أو حتى نتحقق من صلاحه لأن يقول حديث، أن ينقل الحديث فيأخذ حديثه أو يرد. لكن أيضا فائدة إذا عرف المبهم في المتن منه فائدة، إذا لم يعرف ما منه مضرة، وإذا عرف منه فائدة. لماذا؟ أحيانا ينظر هل هذا الرجل يعني تكررت القصة، دخل رجل قام رجل، هذا هنا الرجل نفسه أو أن القصة تكررت فهنا فلان وهنا فلان، أو أن ربما يعرف هذا الرجل فيعرف الحديث الكافي، نعرف تاريخ هذا متى أسلم هذا حتى نعرف حكم فيه ناسخ ولا منسوخ إذا تعرض مع حديث آخر. يعني معرفة المبهم في المتن ينفع، وعدم معرفته لا يضر، لكن في السند لا يضر. لا بد نعرف من هو حتى نتحقق من صلاحية لنقل الحديث، فالحديث يتوقف على صحته على معرفة هذا الرجل، معرفة كل الرواة واتصالهم، واضح؟ فهنا قام رجل، طيب قال قائل طيب هذا الرجل ما نعرف ثقة وليس بثقة، ما دام صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هو المسلمين فهو صحابي، ومثل هذا لا يضر لأن الصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدول، كلهم عدول. فهذا الرجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد، أشهد أني صليت بالله، أشهد بالله أني قد صليت، فهؤلاء قد زكاهم الله عز وجل، هم صحابة، فلذلك هم أخذوا بقوله واستداروا في صلاتهم من توجه البيت المقدس إلى المسجد الحرام. نعم. انظر الإيمان، ما ذهبوا يسألون هو صحيح ولا غير صحيح، ولماذا؟ لما بلغهم الخبر ووثقوا من المخبر استداروا وهم في الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وهكذا المؤمن، نعم استداروا وهم في الصلاة، أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى مكة، وكلها صحيحة والحمد لله، لكن العبرة باستسلامهم على طول وانصرافهم في الصلاة من كمال إيمانهم رضي الله عنهم وانقيادهم. صحيح، هذا موقف يستحق العجب. يعني إن أحدنا وغيرنا من هذا العصر وغير العصر ربما تسرد عليه الأدلة حتى يقنع، فإذا اقتنع ربما يمتثل وربما لا يمتثل، وربما تارة يمتثل وتارة لا يمتثل. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندهم استجابة عجيبة، امتثال مباشر، ما بدلوا تبديلا. حتى لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوضوا الحرب في بدر وما خرج معهم ليحاربوا، قال يا رسول الله أتريد أن نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد، بل اذهب أنت ربك فقاتل ونحن معكم مقاتلون. والله يا رسول الله خذت من البحر لأخذنا معك. شيء عجيب الصحابة، وذاك لهم علينا بعد الله فضل، لولا الله ثم الصحابة ما بلغنا الإسلام، كان احنا ايش عين عباد أوثان وأصنام. لا، والمصيبة إذا من مات على ذلك يدخل جهنم ولا يخرج منها أبدا. تصور الإحسان الذي أحسنوا به إلينا لما نشروا هذا الدين وحفظوا القرآن والسنة والتوحيد والأخلاق والآداب ورواها، ها، حتى بلغتنا وامتثلنا فيها ما شاء الله لنا أن نمتثل، كيف فضلهم علينا بعد الله؟ كبير ولا لا؟ فهذا الذي رفع الله به قدرهم، امتثال تام مباشر. وهم في الصلاة أخبرهم رجل لف استداروا بالصلاة إلى البيت المقدس، إلى المسجد الحرام بعدما كانوا متوجهين إلى بيت المقدس. تارة أو ذات يوم تأملوا امتثال الصحابة، الله المستعان، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خلعنا عليه، هم صلوا خلف النبي عليه وسلم، خلعنا عليهم في الصلاة، خلعنا عليه، لا أشار لهم إشارة، لا كلمهم قبل الصلاة، لا يعرفون لماذا، خلاص متابعة تامة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ لماذا خلعتم؟ قال يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. ما يدرون ايش السبب، ما اشار لهم ابدا، امتثال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى، النبي عليه الصلاه والسلام قد وطأ على الاذى فكان في نعليه نجاسه، فاخبره جبريل بالوحي فخلعنا على الصلاه. طب انتم ما في نعلكم نجاسه، ليش لماذا خلعتم؟ ها، مع النبي عليه الصلاه والسلام متابعه تامه، بهذا رفعهم الله عز وجل. قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. والحديث فيه فوائد، من فوائده امتثال الصحابة، شوفوا كيف امتثلوا حتى لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، واضح. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بدليل أنه وطأ على النجاسة بنعله وصلى وفي نعله أذى، يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. وفيه دلالة على أن النجاسة إذا باشرها الإنسان ولا يعلم عنها وصلى صحت صلاته، لأن لو جزء من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بطلت، ها، لبطلت كل الصلاة. كمن ينتقد وضوء أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ ينصرف من الصلاة، يستأنف الوضوء ويستأنف الصلاة، صح؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن خلعنا على وأتم صلاته. فهذا يختلف، النجاسة يجب اجتنابها بينما الطهارة يجب الاتيان بها. فالنجاسة من باب إيش؟ ما يجتنب، وأما الطهارة من باب المأمور الذي يجب أن يمتثل. فمن نسي النجاسة في ثوبه وصلى صلاته صحيحة، ومن نسي أن يتوضأ وصلى ثم تذكرنا على غير وضوء، ها، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، واضح؟ هذا كله في حديث لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن المناسبة التي أنا ذكرناها امتثال الصحابة رضي الله عنهم، خلعوا نعالهم وما يعرفون لماذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله، ولم يأمرهم بذلك، ولم يشر لهم إشارة تدل على أنه خلعوا نعالك، لا، خلعوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رضي الله عنه: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، لأنه قبلتهم، لأن بيت المقدس قبلتهم، وكانوا يحبون ويعجبون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك، لأنهم أصحاب أهواء. قال رضي الله عنه: إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، أهل الكتاب عموما يعني اليهود وغيرهم، لكن هذا فيه نظر، لأن النصارى لا يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون المشرق، يصلون إلى المشرق. ربما أنهم كانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس لأن استقبالهم للمشرق هذا من التغيير الذي غيروا به دينهم، لأنهم جاءهم رجل يهودي ادعى الإيمان بالمسيح ليقلب النصرانية ويغيرها، ومن جملة ما غير القبلة جعلهم يصلون إلى بيت المقدس لأنه مشرق الأنوار كما يقولون مطلع الشمس إلى آخره. وهذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، إنما هو من تغييرات هذا اليهودي الذي قبلوا منه تغييراته. الصليب أيضا هو الذي أحدثه، هذا اليهودي هو الذي أحدث عبادة الصليب وقبلوها منه لغباوتهم. قال رضي الله عنه: فلما ولى وجهه. ليش؟ وقبلوها منه لغباوتهم، يعني إيش لغبائهم؟ نعم. قال رضي الله عنه: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، يعني اليهود لما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه قبل البيت لأمر الله أنكروا ذلك، لأنهم يريدون أن يستمر على بيت المقدس، لأنهم أصحاب أهواء، ما يقولون هذا أمر الله ونحن ندور مع أمر الله، بل يتعصبون لما هم عليه حقا كان أو باطلا، هذا شأن اليهود. قال رحمه الله: قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، هذا محل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا في الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس. نعم. قال رحمه الله: فلم ندري ما نقول فيهم، يعني هل هم على حق أو على غير حق، ماتوا على استقبال بيت المقدس، الله جل وعلا طمأنهم. قال قصدهم هل ضاع أجرهم، لأن قال وما كان الله ليضيع، إذن يعني هم ظنوا هل ضاع أجرهم، هل ضاع أجرهم لأنهم صلوا إلى بيت المقدس ما صلوا إلى المسجد الحرام، فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال رحمه الله: فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها بأمر الله وطاعة الله عز وجل، فالعمل وطاعة لله عز. نعم. أحسن عليكم. لأنها بأمر الله وطاعة لأنها بأمر الله وطاعة لله عز وجل، فالعمل بالشيء قبل أن ينسخ طاعة لله، أما إذا نسخ فالطاعة تكون بالعمل بالناسخ وترك المنسوخ. نعم، بارك الله، استمر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. نعم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن لحظة نعم، أقرأ كلام الشيخ فوزان. انتهينا من قضية الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة إلى الكعبة، ولا شك أن تحويل الكعبة أحدث عند الناس استغرابا، فاليهود أنكروا هذا وهم يعلمون أنه حق ولكنهم يكابرون، والمشركون أيضا فرحوا، قالوا هذا رجل يتخبط حينا كذا وحينا كذا، ففرحوا بالاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأناس مسلمون ضعاف الإيمان ارتدوا عن دين الإسلام والعياذ بالله تأثرا باليهود، ولهذا قال: لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإنها أي قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال تعالى: لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فهؤلاء يقبلون ما أمر الله به ولا يعترضون، أما الذين عندهم ضعف إيمان أو عندهم شك فإنهم تكبر عليهم هذه المسألة ولا يعلمون أن الأمر لله، يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، والطاعة هي اتباع أمر الله لا اتباع الهوى والتعصب لما عليه الآباء والأجداد، هذا هو الإيمان، يدور مع أمر الله عز وجل حيث دار. فتحويل القبلة امتحان بلا شك، قال تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال البخاري: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم ثم قال: باب حسن إسلام. نعم. قوله رحمه الله أقرأ الباب. باب قال: باب حسن إسلام المرء. نعم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. الله أكبر الله أكبر. باب حسن إسلام المرء. يعني هذا دليل على أن الإسلام مو يكون حسنا وممكن يكون أقل من ذلك وممكن يكون أحسن. كل هذا إذا يصل إلى ماذا؟ الإيمان البخاري، أن الإيمان يزيد وينقص. طيب الإيمان يزيد وينقص والإسلام بعد يزيد وينقص؟ نعم، الإسلام يطلق ورد به الإيمان والإيمان يطلق ورد به الإسلام، وقد يجتمع الإسلام والإيمان فيراد كل منهما معنى خاص. واضح؟ فكونه في إسلام أحسن دليل كان أقل من ذاك فزاد فصار أحسن، وهذا هو الشاهد، أن الإسلام والإيمان والدين عموما إيش؟ يزيد ويزيد وينقص. يقول هنا يقول يعني أورد في حديث أبي سعيد أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذا يبدأ الإنسان بإسلام ضعيف فما زال يزيد في إسلامه، كلما زاد بالعمل كلما زاد إسلامه وزاد إيمانه. صح؟ يقول يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. زلف يعني قدمها قربها، وهذا معلوم أن الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله. قل الذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واضح؟ قال وكان بعد ذلك القصاص، عقب ما أسلم وقد محيت عنه كل ما زلف من الكفر والسيئات، صفحة جديدة يأتي، عاد الآن الذي يعمل حسنات وسيئات قصاص، الحسنات تذهب السيئات وربما السيئات أذهبت الحسنات. واضح؟ لكن يقول الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من رحمة الله عز وجل، من آثار رحمة الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها تضاعف، يعني بل أن كما في حديث ابن عباس إذا هم بحسنة هم بحسنة كتبت حسنة، فإذا عملها كتبت عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بالسيئة لم تكتب سيئة، فإذا تركها بعد أن هم ثم تراجع عنها كتبت حسنة، فإذا عملها ما تراجع عملها كتبت سيئة واحدة. انظر إلى رحمة الله عز وجل، الحسنات تتضاعف ضعاف كثيرة، السيئات تتضاعف، ثم بعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، يعني يقدم العبد يوم القيامة وإلا بآحاد سيئاته فاقت عشرات حسنات. هذا معنى إيش؟ إنه ما في خير، وإلا الحسنات خذ منها ما شئت، لو حرك لسانك ببعض الأذكار تأخذ حسنات ملء السماء، لو قلت سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم فهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. لو تبت إلى الله عز وجل التوبة تجب ما قبلها، ليس هذا فحسب، بل يفرح الله بتوبة عبده، يفرح ويحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، يبدل سيئات حسنات. انظر رحمة الله عز وجل، يبدل سيئات حسنات، ولو أسرف وأكثر منها، ولو أسرف، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما يشركون بالله، ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، ما عظمت، وكان الله غفور رحيما. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحاسب عبدا يوم القيامة، فقل عبدي عملت كذا يوم كذا، يقول إيه ربي، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وهو يرجو أن لا يذكر الله له ذنوبه، ظن أنه سيهلك الآن، أنت كذا يقرره فعلت وفعلت وفعلت يوم كذا وكذا، إيه ربي إيه ربي، يرجو أن لا يخرج الله ويظهر له بقية أجل ذنوبة. قال لكنك تبت واليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما علم العبد ذلك أخذ يذكر لربه ذنوبا لم يذكرها الله، قال ربي وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيضحك الله منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله الواسعة إذا إذا إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما كان قبل، وإذا تاب التوبة تجب ما قبلها. طيب هذا أسلم ودخل كما يقال صفحة جديدة، قال وكان بعد ذاك القصاص، الحسنة بعشر أمثاله إلى سبع الضعف والسيئة بمثلها إلى أن إلا أن يتجاوز الله عنا، يعني حتى السيئة بمثلها ممكن رب العالمين جل وعلا يتجاوز عنا حتى ولو لم يتب منها. يعني من أقبل على الله بمعصية بكبيرة بكبائر فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه إلى أمد ليس إلى الأبد. من يعذب الله إلى الأبد؟ المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك لا، تعبد إله آخر غير الله أو مع الله هذا ما يغفر الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن ما دون الشرك ولم يتب الله منه ومات عليه والعياذ بالله، وقد يأتي الموت بغتة ما يعلم، قد يموت وهو في المعصية كما يحصل بعض الناس، هو سكران ولا على فاحشة ولا على منكر ويموت، بعض الناس أثناء السرقة ولا أثناء الجريمة يقتل يموت على جريمته، بعض الناس يموت وهو سكران، انتبهتم؟ فهذا إذا كان من أهل التوحيد من يعبد الله وحده لا شريك له وقدم على الله، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله عذبه إلى أمد لا إلى الأبد، المشرك يعذب إلى الأبد، وإن شاء عفى عنه حتى إلى أمد ما يعذبه، فالله يفعل ما يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. واضح؟ نعم. قوله رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. متى يكون إسلام المرء حسن؟ هذا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لكن هذا الحديث عند الترمذي ليس على شرط البخاري، يعني ما يبلغ بصحته ها أن يكون إيش من الأحاديث اللي انتقاها البخاري وجعلها في الجامع الصحيح. فانظر إلى صنيعه ماذا فعل، أخذ جزءا من وبوب فيه باب، المعنى صحيح يعني، لكن لأن الحديث ليس على شرطه ما أورده مسندا في أصل كتاب الجامع الصحيح، وإنما اكتفى أخذ منه جزء، فقال باب حسن إسلام المرء، وإلا تتمة الحديث وهو على غير شرط البخاري وإن كان صحيحا في خارج البخاري عند الترمذي بن ماجه حيث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الحديث بعض العلم قال أن فيه ضعف، لكن مما قالوا أيضا قالوا إلا أن هذا الأسلوب هذا اللفظ ظاهر عليه أنه خارج من مشكات النبوة، لأن فعلا حكمة عظيمة جدا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء ما لا يعنيك تتركه. قالوا لو عمل أحد بهذا الحديث لوفر ثلثي عمره، لأن كم منا واحد يتكلم فيما لا يعني، إن سمع مشكلة ليش السالفة، إن سمع جريمة القتل الأسباب قبضوا عليه وقبضوا عليه وبعدين إيش اللي صار، كل ما سمعنا شيء تدخلنا في سياسة الشرق والغرب والكبار والصغار، أكثر وأكثر حياتنا نتكلم فيما لا يعني. تصور لو واحد أعرض عما لا يعني واعتنى بما يعني ها كم سيوفر، كثير صح ولا لا؟ وبعد إيش سيجيد العمل فيما يعني، لأنه صار محصور فيما يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الإرشاد العظيم، فقالوا هذا حتى لو كان في سنده شيء من الضعف إلا أنه خرج من مشكات النبوة، لأن شوف كيف الأحكام بهذا اللفظ وهذا المعنى العظيم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن أهل العلم من يحسنه ومشهور الحديث. نعم، قال متى يكون إسلام المرء حسنا؟ إذا كان إسلامه على طاعة الله وعلى أوامر الله ولا يعترض على شرع الله عز وجل، بل يستسلم ويطيع وينقاد وتطيب نفسه بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: حسن إسلامه، يعني استقام على الاعتدال، لا غلو ولا جفاء، بل يكون متوسطا في دينه بين الإفراط والتفريط، هذا حسن الإسلام. فإن أفرط وغلا فهذا من السوء، وإن فرط وجفا فهذا من السوء. أما الحسن فهو ما بين الإفراط والتفريط والجفاء والتشدد. قوله صلى الله عليه وسلم يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي إذا أسلم المرء وتاب إلى الله دخل في الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها من الكفر والشرك، والأعمال القبيحة كلها يكفرها الله بالتوبة. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي الحديث الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها. ثم بعد ذلك بعدما يسلم يستقبل العمل الحسنة بعشرة أمثالها. إذا عمل حسنة الله يعطيه عشرة أمثالها من الجزاء تفضلا منه سبحانه وتعالى، ويزيد على عشرة أيضا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء، فلا حد للمضاعفات. وهذا كله من فضل الله، يعطيه الله شيئا لم يعمله، بل من فضله وإحسانه. وأما من أساء فالسيئة جزاؤها سيئة، هذا عدل منه سبحانه، ما يحمله الله أكثر من عمله السيء. الطاعة يزيدها الله، وأما المعصية فبقدرها ولا يزيدها الله، عدلا منه سبحانه. فالمضاعفة فضل، والسيئة بالسيئة عدل منه سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى عنها أيضا. قوله طيب، يقول الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، هذا في سياق قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ضرب الله جل وعلا هذا المثال الحسي، فإن المزارع يغرس حبة واحدة، فالحبة هذه تخرج زرعة، الزرعة فيها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. تأملوا، قد رزق الله هذا المزارع من حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 حبة. فإذا زرع حقلا كاملا كم سيعطيه الله عز وجل؟ تبهتم؟ كما هذا العطاء الحسي لتشاهد الحبة كيف تتضاعف، يعني لو أن هذه الحبة زرعها سبع سنابل 700 حبة، أخذ 700 حبة وغرس 700، كل حبة ستنبت إيش زرعة، وفي كل زرعة سبع سنابل وفيها 700 حبة، ثم زرع زرع زرع راح يعطيه الله شيء عظيم. فالله عز وجل يضرب هذا المثل الحسي لبيان الأمر المعنوي. كذلك الله عز وجل يعطي العبد من الحسنة الواحدة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله جل وعلا يرزق من يشاء، كما يرزقهم حبوب وطعام وشراب أيضا يرزقهم حسنات ويقبل أعمالهم، والله يضاعف لمن يشاء. فختم الآية بقوله والله واسع عليم، لأن الله واسع في عطائه، واسع. وهذا من أسماء الله عز وجل الدالة على سعته في العلم، في السمع، في البصر، في العطاء، في الكرم، في العفو، واسع جل وعلا. فهو عليم، يعلم من يستحق فيعطي عطاء عظيم سبحانه وتعالى. فالحسن بعشر أمثاله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها. القصاص يعني الجزاء، بعدما يتوب ويسلم يستقبل العمل، يكون الجزاء على عمله، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا في الحديث. وفي الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أكثر من هذا أيضا والله واسع عليم. فباب الفضل والمضاعفات مفتوح، وأما السيئة فلا يزيد عليها يجزى بمثلها فقط أو يعفو الله عنها. الله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها أو يتوب الله على صاحبها إذا كانت دون الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أختم الدرس بالحديث الأخير. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الجزاء بعد إسلامه يتجه إلى العمل، الحسنات يضاعفها الله والسيئات يجازي بمثلها أو يعفو عنها لفضله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على يسر الإسلام أنه يسر، دين اليسر، ولله الحمد. نعم، بارك الله فيك. نكتب القدر. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى الصحابة أجمعين. نعم.